يدجل عليهم على جماعته في المختبر الثقافي ويقول أنا عندي بقية ما ترك علي بن أبي طالب مثل ما كان في بني إسرائيل بقية ما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة المذكورة بالقرآن عن سيدنا موسى تمثل بمثلها. وصار يزعم مزاعين ويخبره بأنه عنده من العلم الذي تركه سيدنا علي ما لا يعلمه من علم الغيب وغيره وكذا. يعني القصة عليها قديمة ما بعرف بالضبط، لكن هذا اللي عم بحكي بيقين. الحاصل كان يقول لهم الآن بهالموقعة هاي بدكم تنتصر، عند اشتداد الوقع والقتال ستنزل الملائكة وتعينكم مثل ما نزلت يوم بدر. لمين يقول هيك لجماعته؟ يخليهم لما يشتد القتال بالتمام ولسه يعني زعزعة الأقدام رجحت الكف لا له ولا له، من وراء يرسل طيور بيض حمام أبيض، هذوك يطلعوا إلى طيور فؤوس هجمة يرسلها بكثرة تستعبد قلوبهم أكثر ويتشجعوا يكون هذا سبب للتثبيت بالذات شوية ينتصروا. فاستعمل القضية عدة مرات، فمرة من المرات قال لهم الآن راح تنتصروا راح يصير كذا وراح يصير كذا، وإذا بهم خذلوا وما انتصروا وولوا ورجعوا لعنده قلت لنا بدنا ننتصر بدنا كذا صفى هيك شلون بيتخلص؟ قال لهم الأمر أنف يستأنف الله الإرادة والعلم حال وقوع الأشياء، قد يكون مقدر شيء وبيستأنف شيء آخر. الأمر أنف، هذا لا خلاف بين علماء المسلمين في تكفير من يقول هذا القول، أن ربي بالأسرح من الأزل لا يعلم هل استأنف علما أو استأنف إرادة، وهذا باطل. طيب بعدين خلاص من البحث، قال راح يحكي بقى مسألة فرعية عن القضاء والقدر. عم يقول الباجوري